بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد كتاب الفوائد القيم لابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الفائدة جعلها ابن القيم حول أسباب خذلان الله عز وجل للمؤمنين. متى يخذلهم؟ متى لا ينصرهم؟ متى تحبط أعمالهم؟ والحقيقة اخترت هذه الفائدة من أجل التوازن. فالبطولة في الإنسان لا أن يأخذ الإيجابيات وينسى السلبيات. يعني هناك سؤال كبير، لماذا انتصر الصحابة الكرام؟ وصلت راياتهم إلى أطراف الدنيا، وتسلموا قيادة الدعوة إلى الله عز وجل، بعد أن كانوا رعاة غنم أصبحوا قادة أمم. ما السبب؟ وما السبب في أن 1.5 مليار مسلم لا وزن لهم في هذه الأيام؟ أين الخلل؟ هذا موضوع هذه الفائدة. أخواننا الكرام، نحن يمكن أن نحلل وأن نطرح احتمالات، أن نطرح تعليلات، أن نطرح تفسيرات، يمكن أن نستنبط، لكن ما قولكم لو رجعنا إلى القرآن؟ هذا القرآن فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بعدكم. الله عز وجل يقول، دقيق: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وشيء بديهي جدا أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، لأن الله عز وجل يقول: ومن أوفى بعهده من الله ومن أصدق من الله حديثا. يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل ألا تحقق وعود الله للمؤمنين، لكن إذا لم تحقق هناك خلل عندنا. الخلل عندنا، والآية واضحة تماما. قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وعدوا بالاستخلاف، وعدوا بالتمكين، وعدوا بالتطمين، والواقع المر ليسوا مستخلفين ولا ممكنين ولا آمنين. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أما آخر الآيات: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. كلمة واحدة. فإذا أخل المؤمنون بما أوجبه الله عليهم من عبادته فالله جل جلاله في حل من وعوده الثلاث. هذا أول تفسير. لذلك قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد لقي المسلمون ذلك الغي. لكن أخواننا الكرام، الشيء الدقيق في هذا الدين أنه دين جماعي ودين فردي. الجماعة إذا أخذت به هي في مأمن من عذاب الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. كلام خالق الكون، يعني مستحيل وألف ألف ألف ألف مستحيل أن يعذب المسلمون وفيهم رسول الله. رسول الله انتقل إلى الرفيق الأعلى، قال وفيهم سنته، فيهم منهجه، إن كان كسب أموالهم وفق السنة ما كان الله ليعذبهم، إن كان إنفاق أموالهم وفق السنة ما كان الله ليعذبهم، إن كانت أفراحهم وفق السنة ما كان الله ليعذبهم، إن كانت أدراحهم وفق السنة، يعني في كل نشاطات حياتهم إذا اتبعوا منهج الله عز وجل ما كان الله ليعذبهم. هذا كلام كالقانون، كالقانون الفيزيائي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إذا حينما يعذبون، حينما تحتل أرضهم، حينما يقتل شبابهم، حينما تنهب ثرواتهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا سلط الله عليهم عدوا يأخذ ما في أيديهم. بكل حرب خليجية انتقلت عشرات مئات ألوف المليارات من أيدي المسلمين إلى أعدائهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا سلط الله عليهم عدوا يأخذ ما في أيديهم. إذا أول شيء حينما لا نعبده فالله عز وجل في حل من وعوده كلها، هذا أول تفسير. في تفسير آخر، التفسير الآخر قال تعالى وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. دقيق، أي دين وعد بتمكينه؟ أي دين؟ لا، الدين الذي يرتضيه الله لنا، يعني إذا رآنا نفهم الدين فهماً ما أراده، إذا رآنا نفهم الدين فهم فولكلوري، تزيينات إسلامية، زخرفة إسلامية، أقواس إسلامية، تراث إسلامي، تجد مؤتمر إسلامي والصحفيات والصحفيون بثياب متبذلة، غير معقول. كيف سمحتم لهذه الصحفية أن تلتقي مع علماء كبار بهذا الزي الذي فيه تحدي للمسلمين؟ صار في عنا حالة، الإسلام تراث، الإسلام ثقافة، الإسلام يعني من ما تزهو به الأمة فقط، أما كمنهج لا، المنهج غربي. أحد الشعراء قال وإذا تسأل عما هو في بغداد كائن، أي قديما الرصافي، فهو حكم مشرقي الضرع غربي الملابن. الضرع شرقي، أما اللبن غربي، الإطار إسلامي، أما السلوك غير إسلامي. قد ملكنا كل شيء نحن في الظاهر، لكن نحن في الباطن لا نملك تحريك اللسان. الآية الدقيقة وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، فإن لم يمكنهم معنى ذلك أن فهمهم للدين وتعاملهم معه ونقل هذا الدين للآخرين لم يرضي الله عز وجل. الفهم والتعاون والتعامل والنقل غير صحيح. يعني لما الدين بصير مظاهر، ألقاب، سماحة وفضيلة ودكتور ومؤتمر، بس تطبيق ما في، الكسب حرام، الإنفاق حرام، التعامل مع البنوك الربوية، اختلاط، غناء. يعني أحد الصحفيين، طبعاً هناك من لامه على هذا الشرح، لكن قال هذه ليست أمة اقرأ، هذه أمة ارقص، وهذه ليست أمة محمد، هي أمة مهند. لما يتعلق المسلمون بممثل إباحي وجمهور المسلمين حينما يأتي وقت المسلسل كأن هناك منع تجول في الطرقات، اقرأ على هذه الأمة السلام، وإذا أردت كلاماً جامعاً مانعاً فصلاً حاسماً أقول لكم: هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله. يعني تصور محطة فضائية تجري استفتاء لإحدى مغنيتين، والاستفتاء يحتاج إلى رسالة بالإس إم إس. هذه المحطة تلقت 86 مليون رد، 86 مليون. كل اتصال مع الانتظار يكلف عشرات مئات الليرات، قريب 1000 ليرة، فضرب 86 مليون بألف، 86 ألف مليون، 86 مليار من أجل إحدى مغنيتين. هذه أمة محمد أم مهند؟ ليست هذه أمة محمد. أحد الشعراء عقب الحروب السابقة التي لم نوفق بها قال: أكاد أؤمن من شك ومن عجب، هذه الجماهير ليست أمة العربي. لك من هو العربي والجاهلي؟ الجاهلي لك عنترة جاهلي. قال: أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. لا نتبع أخلاق الجاهليين في المروءة وفي الشجاعة وفي الكرم، ولا نتبع منهج سيد المرسلين في الورع والاستقامة، بس في مظاهر، في جوامع، في مؤتمرات، في محاضرات، في مؤلفات، في كتب، بس ما في تطبيق. البيت المسلم في اختلاط، في شيء لا يرضي الله. تجارة المسلمين فيها بنوك ربوية، فيها تعامل بالمحرمات. أيها الإخوة، أردت في هذا اللقاء الطيب أن أضع يدي على الجرح. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهذا هو التفسير القرآني، هذا هو التفسير القرآني لما يجري. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد لقي المسلمون ذلك الغي. هذا أول تفسير. الثاني: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فإن لم يمكن لهم دينهم معنى ذلك لم يرتضه الله لهم، مو هذا الدين. عالم قال: من دعا إلى الله بمضمون سطحي ما في عمق وبطريقة غير علمية، يعني دعوة مبنية على الكرامات والمنامات والشطحات، من دعا إلى الله بمضمون غير علمي وغير متماسك وسطحي ساذج وبأسلوب غير علمي وغير أخلاقي وغير تربوي، دقيق. قال: لا يعد المدعو بهذه الطريقة مبلغاً عند الله. لا يعد المدعو بهذه الطريقة مبلغاً عند الله، ويقع إثم تفلته من منهج الله على من دعاه بهذه الطريقة. يعني بالإنسان بفطرته دين الله عظيم، دين الله مو كرامات ومنامات وسحبات وترهات، دين الله ما في شطح، ما في أشياء غير علمية. يعني أيام تسمع قصة لا يمكن أن تقبل، يقول لك واردة بالكتب، ليس هذا هو الدين. طبعا أوضح مثل أن النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم لما كسفت الشمس وتزامن هذا الكسوف مع موت ابنه إبراهيم. الصحابة الكرام من شدة تعلقهم برسول الله توهموا أن الشمس كشفت لموت إبراهيم. دقق في الموقف العلمي من النبي الكريم، قام فيهم خطيبا وقال: إن الشمس والقمر آيتان لا ينبغي أن تنكسفا لموت واحد من خلقه ولا لحياته. هذا موقف علمي. فأنا أتمنى الإنسان يجمع بين التفاؤل وبين أن يضع يده على الجراح. السؤال الكبير: أين الخلل؟ في عندنا خلل بعدم عبادة الله عز وجل، في عندنا خلل بفهم الدين والتعامل معه وعرضه على الآخر. لذلك هذا العالم الكبير الذي هداه الله إلى الإسلام ثم سافر إلى بريطانيا، عالم أمريكي، والتقى بالجالية الإسلامية، قال: أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء ولكن لأن خلاص العالم في الإسلام. وهي البوادر واضحة. انهيار النظام العالمي جعل ألد أعداء الدين يدرسون النظام الإسلامي المصرفي. ألد أعداء الدين. حرمت الخمر قبل انهيار الاتحاد السوفيتي. كل ما يجري في العالم يؤكد. يعني كنت في سفر قبل يومين، أحد المحاضرين قال كلمة، قال: فتاة شابة جاءت إلى مركز إسلامي كي تسلم، فلما سئلت، وكان السائل ذكي جداً، لماذا دخلت في الدين؟ وحال المسلمين لا تسر صديقاً ولا عدواً، قالت: عفة المرأة المسلمة. فهي من ألمانيا. مرة تمشي في الطريق رأت تجمع كبير جداً وتصفيق، فلما اندست من بين الصفوف رأت ما لا يصدق، رجل يعاشر امرأة أمام الناس. اتصلت بصديقتها المسلمة، قالت لها: أنتم عندكم بالدين الإسلام مسموح؟ قالت لها: مستحيل وألف ألف ألف مستحيل. نحن يعني المرأة صوتها عورة، المرأة محتشمة بثيابة، حدثتها عن الإسلام فكان هذا سبب إسلامها. أخواننا الكرام، نحن نملك تراث عظيم، نملك وحي السماء، نملك قرآن كريم، نملك منهج رب العالمين، لكن في غفلة عنه. فلذلك حينما لا ترى أن وعود الله قد تحققت، إياك أن تسيء الظن بالله. اسأل أين الخلل؟ في عندنا خلل. هذه النقطة الثانية. الثانية: لم يكن الدين، بل لم يكن فهمنا للدين ولا تعاملنا معه ولا عرضنا له يرضي الله عز وجل. فهذا الذي قال لأن خلاص العالم في الإسلام، قال: بشرط أن يحسن المسلمون فهم دينهم، وأن يحسنوا تطبيقه، وأن يحسنوا عرضه على الطرف الآخر. مرة ثالثة في ملمح ثالث، قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني صدق ولا أبالغ، مستحيل وألف ألف مستحيل أنه إذا أنت واقع بمشكلة كبيرة سببها خروجك عن منهج الله، كلام دقيق، واقع بمشكلة كبيرة سببها الخروج عن منهج الله، مستحيل الله يغير إن لم تغير. كل المسلمين عم ينتظروا معجزة، أن يا رب تبعتنا معجزة تهلك أعدائنا ونحن ما حنغير على ما نحن عليه. طعامنا وشرابنا واختلاطنا وكسب أموالنا وتقصيرنا بالعبادات، تقصيرنا بحدود الله، ما دام لا نغير الله لا يغير. هذه الحقيقة المرة، ما بتغير ما بغير. معجزات ما في، في منهج. النصر له ثمن. النبي الكريم يقول إنما تنصرون بضعفائكم. نحن عندنا ضعفاء، هذا الضعيف أطعمته إن كان جائعا، كسوته إن كان عاريا، عالجته إن كان مريضا، زوجته إن كان أعزبا، أويته إن كان مشردا، نصرته إن كان مظلوما. ما دام في ضعفاء مقهورون فقراء مظلومون لن نشم رائحة النصر. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فيا أيها الإخوة الكرام، القضية يجب أن تجمع بين التفاؤل وبين التشاؤم، يجب أن تجمع بين الإيجابيات وبين السلبيات. فهذه الفائدة تتحدث عن سبب خذلان المسلمين، هناك أسباب كبيرة جدا. أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن نستفيد من هذه الدروس، ولعل الله سبحانه وتعالى يعتقنا من النار، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.